أليس الله سبحانه وتعالى أثبت في آيات، يعني أثبت القدر، مثل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا فيه إثبات المشيئة لمن؟ لله، وأنه لا تقع مشيئة من العبد إلا مشيئة الله. وفي آيات أخرى إثبات المشيئة لمن؟ للعبد. فيقع الزيغ هنا أن هذا من نوع المتشابه، مثل قول ما أصابكم حسنة فمن الله. وفي آيات أخرى تنسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ومرة تنسب الأمر إلى العبد، فهذا يقع فيه ماذا؟ تصادم عند بعض الناس، تشابه، خفاء، إشكال، فيثبت شيئا في الآية وينفي الشيء الآخر في الآية الأخرى. فقد يقول بالجبر ويتمسك بالآيات ليدل على ذلك المذهب، أو يقول بضد الجبر ويتمسك بالآيات ليدل على ذلك المذهب ويترك الآية الأخرى أو يؤولها، فيقع في ذلك الانحراف. يعني واضح الآن شيء من المتشابه. إذا لاحظ المتشابه اللي يقع فيه زيغ هو مثل هذه الأشياء. أحيانا يأتي إجمال ويقصد فيه الزيغ، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. ثابت عندنا نحن أهل السنة أن عيسى عليه السلام يرجع في آخر الدنيا، في آخر الزمان أو لا؟ طيب، يأتي عبد الله بن سبأ ويقول يعني عجبا لمن يرى أن عيسى يرجع في آخر الزمان ولا يرى أن محمد الذي هو أفضل منه يرجع، والله يقول إن الذي فرض عليك القرآن فردك إلى معاد، يعني يردك إلى الدنيا. هذا فيه زيغ ولا ما فيه زيغ؟ اتباع مجمل، لأنه هذا فيه إجمال، لردك إلى معاد. وأنت لما ترجع إلى تفسير السلف العالمين بالقرآن لم يقل منهم أحد بهذه العقيدة التي صنعها عبد الله بن سلم. واضح الفكرة؟ فإذا المقصود الآن أن المتشابه الذي يكون فيه زير يندب أنه ما لازم نقول هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية، قد تكون آيات متعددة، فيأتي إنسان ويأخذ بآية ويصرفها لما يراه هو، إما لإجمال فيها، وإما هو لجهل فيه يريد أن يركب هذه العقيدة له، وإما لأنه بالفعل لم يجمع بين آيات لكي يعرف المعنى الصحيح أو العقيدة التامة لقضية من القضايا التي تكون منثورة بين الآيات. فإذا يقع الإشكال مثل هذه الآيات اللي يقع فيها الإشكال الآن، مثل لردك إلى معاد، أو ما يعني استدلت به الخوارج، أو ما استدلت به الجهمية، أو ما استدلت به المعتزلة إلى آخره. يعلمها العلماء ولا ما يعلمونها؟ يعلمونها، يعلمونها. إذن يكون المعنى الآن، نرجع مرة أخرى ونفسر عن نفس المعنى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني لم يقع فيها خفاء ولا إشكال، معروفات، معلومات، هن أم الكتاب، لأنه ما وقع فيها خفاء. وأخر متشابهات، أي الذي يقع فيه خفاء بأي شكل من أشكال الخفاء تكون. بمعنى الآن أنه أي معنى أو أي آية لا تعرفها بالنسبة لك تكون إيش؟ متشابه ولا لا؟ متشابه. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني شو لاحظوا الآن، هو في قلبه زيغ، يعني عنده نية الانحراف، يعني المنحرف وأصلا، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فتجد يربي الآيات التي تعينه على مذهبه فيستدل بها. وما يعلم تفسيره، لأن الآن على التفسير، إلا الله والراسخون في العلم، يعني اللي يعلم التفسير الله والراسخون في العلم. وزيادة على ذلك يقول راسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، معنى إذا جاء من هذه المشتبهات التي يقع فيه، يقع الزيغ فيها عند بعض الناس، يؤمن هؤلاء الذين هم أولى الناس بالإيمان وأول الناس يؤمنون به لأنهم أعلم بالكتاب، يقولون آمنا به. وهذه فائدة أو مزية ذكر يقولون آمنا به، لأن يعني كل المؤمنين يؤمنون به، لكن هؤلاء هم أول من يعلم زيغ هؤلاء وفساد رأيهم، فيثبتون الإيمان، يقولون آمنا به، يعني آمنا بأن هذا من عند الله وليس فيه أي تضارب ولا تعارض. طيب، ما نطيل في هذا، الآن في أفكار أخرى بقضية المتشابه. لو قلنا الآن بالمتشابه على أنه ما تؤول إليه حقيقة الشيء، آسف التأويل ما تؤول إليه حقيقة الشيء، كيف نفسر الآية؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم حقيقة ما تؤول إليه هذه المتشابهات إلا الله. إذن تشابه هنا تشابه نسبي ولا كلي؟ إذا قلنا التأويل ما تقول لي حقيقة الشيء، التشابه كلي على كل الناس ولا لبعض الناس؟ على كل الناس. ولذا نقف على ظل الجلالة، نقف على ظل الجلالة. كيف؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكمات هنا أي المعلومات للناس عموما، فيدخل فيها المتشابه النسبي ولا لا؟ يدخل. يعني الآن في على القول الثاني يدخل المتشابه النسبي في المحكمات، لأنه بالنسبة للبشر كلهم معلومات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي معلومات معروفات للناس عموما. فأما الذين في قلوبهم زيغ وأخر متشابهات، تشابها كليا لا يعلمها إلا الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله، الذي لا يعلمه إلا الله، ويريدون بالتشابه الذي يقولون زيغ يريدون تفسيره. فما الذين يقولون زيغ فيتبعون ما شابهون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يعني معرفة ذلك. وما يعلم تأويله، يعني حقيقة ما تأويله هذه الآيات المتشابهات إلا الله. هنا نقف ولا ما نقف؟ طيب والراسخون في العلم يقولون أي نعم استناب، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا هو الوجه الثاني عند السلف في التفسير، الوجه الثاني عند السلف في التفسير. الآن تتبين الآية ولا ما تتبين؟ هذا ملخص، الملخص الصحيح في معنى الآية على هذا الوجه وعلى هذا الوجه. وما بعد ذلك يعرف أنه كلام في كثير منه يدخل بسبب المصطلح الحادث، يعني الإيهام الذي يحصل بسبب المصطلح الحادث. لكن لو أخذت كلام السلف نفسه وما والتأويل عندهم وحملته على الآية بهذا المعنى ما يكون فيها أي إشكال، ما يكون فيها أي إشكال. ما تقول إليه حقيقة الشيء، لو احنا فكرنا فيما هو حقائق الأمور نفسها، يعني ومتى وقوعها، يعني الكيفيات ووقت الوقوع، الكيفيات ووقت الوقوع. ولهذا الآن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، عندنا في هذه الآية أمران، هل يدخلها متشابه النسبي ولا ما يدخل؟ يدخل، لكن فيما يتعلق بالمعنى، انتبهوا فيما يتعلق بالمعنى. ولذا قد يقول ما معنى استوى؟ نقول قال ابن عباس على وارتفع، قال مجاهد صعد إلى آخره، فنفسر له ما نزل السلف. هذا معنى الاستواء في اللغة وهو قول السلف. هذا تشابه يصير إيش؟ نسبي، ونخبره بهذا. طيب لو قال كيف استوى، هذا داخل في أي نوع المتشابه؟ الكلي ولا لا؟ لماذا؟ لأن الكيف مجهول بالنسبة للبشر، يعني غير معلوم ولا لا؟ فإذا لاحظ الآن لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فيها جانبان، جانب المعنى وجانب الكيف. جانب المعنى معلوم، فإن خفي على أحد من الناس فنقول بالنسبة له متشابه نسبي، ثم إذا علمه انتهى زال التشابه. لكن كيف استوى هذا لا يمكن يعلمه أحد، لا يمكن علمه أحد، فهو متشابه إيش؟ كلي، متشابه كلي. ولهذا مالك رحمه الله تعالى لما سأله السائل عن الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم اللي هو جانب إيش؟ المعنى. والكيف اللي هو جانب الكيفية اللي هو تدخل المشابه الكلي، واضحة؟ وهذا هو، هذه طريقة السلف في جميع صفات الله سبحانه وتعالى التي أخبر عنها، التي أخبر عنها، فتثبت حقائق الصفات لله سبحانه وتعالى. أما الكيفيات فلا يعلمها إلا هو. المعاني معروفة، والله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعرف ونعلم من لغة العرب، لكن الكيفيات غير معروفة بالنسبة للبشر. طيب فمن تتبع الكيفيات هذه فدخل في الزيغ. ولهذا كثير من المؤولة يريد ما يأتي مؤول، وهذه قاعدة، إلا ويمر بمرحلة التشبيه، وإن شئت قل التمثيل أدق منها. كيف؟ لما يأتي مثلا إنسان عند بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، هو لماذا يقول يداه نعمتاه، أو يقول يداه، اليد معنى النعمة أو معنى القدرة، لماذا؟ هو يفر من التشبيه. قبل أن يفر من التشبيه في مرحلة في الوسط هو مر بها ولا لا؟ للتمثيل، هو مثل فأراد أن ينزه، مثل فأراد أن ينزه، فوقع فيما هو شر من ذلك. يعني لو سلم، لو أخذ بقول السلف لسلم. فلما نأتي احنا أصلا إلى تحقيق ذلك، بل يداه نعمتاه أو قدرتاه، يستقيم في الكلام نعمة ماذا؟ النعمة الأولى ما هي والنعمة الثانية ما هي، القدرة الأولى ما هي والقدرة الثانية ما هي، فهو كلام يعني مخالف البلاغة. ولهذا أستاذ البلاغة الزمخشري رد على من أول بهذا التأويل، مع أنهم هم أصحابه يعني شيوخه المتقدمون اللي هو من قال بل نعمتاه، ويقول هذا يعني من البعد عن أنه من ضيق العطن ومن البعد عن البلاغة مسافة كذا، يعني أنه كلام يعني غير محقق. لكن طبعا ما سلمت الآية عنده من التأويل وحملها على المجاز، لكنه رأى أن هذا النوع من المجاز الذي فسر به بل يداه مبسوطتان تفسير ضعيف للغاية عنده، مع أنه من كلام المعتزلة أصلا. لو ترجع الكلام عبد الجبار الهمذاني تجد موجود كلامه بل يداه نعمته نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. يعني شوف التأويل ومحاولة البعد الأشياء، تحس بالفعل الإنسان يهرب من شيء، يفر من شيء. لو قرأت كتاب متشابه القرآن ستجد أمثلة كثيرة من هذا النوع، لأنه هو اسمه حتى متشابه القرآن متعلق بهذه القضايا التي هي في المتشابه. على العموم إذا الآن نخلص الآن أنه المتشابه الكلي في الغالب، يعني المشابه الكلي ستلاحظ أنه يقع في كيفيات الأشياء الغيبية وفي وقت وقوعها، وفي نوع أيضا يشار إليه هنا ويحرر هل يمكن أن يدخل أو ما يدخل، وهو البحث عن الحكمة. البحث عن الحكمة يعني لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة صلاة الظهر 4 ركعات وجعل المغرب 3 ركعات؟ هذا يمكن أن يعلم؟ هل جاء به خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء، لكنه قد لا يدرك بالعقل. فتطلب هذه الحكم التي يجزم بأنه لا يعلمها إلا الله لا شك أنه أيضا نوع من الدخول في هذا الباب. لكن ينظر هل الآية يعني تشير إليه ممكن يدخل في معناها ولا لا، هذا يحرر يحرر. وطبعا لا شك تعرفون عندنا العصر هذا في من نوع من هذه الفتنة، لفتنة البحث عن ماذا؟ عن فلسفة التشريع، عن حكمة التشريع، حتى يأتي أحيانا أشياء تتعجب وتعرف أنها غير مرادة. يأتي مثلا يريد أن أبين لنا فضل الصلاة، ويأتي ببعض أنه كشف على مجموعة من المرضى اللي فيهم الدوالي وحصل كذا، والذين يصلون لا يصيبهم مرض، كلام طويل عريض مثل هذه القضية. يعني تستغرب كيف تنزل العقول إلى مثل هذه القضية. هذا يريد أن يثبت لنا إيش؟ فضل الصلاة. هل نحتاج إحنا إثبات مثل هذه القضية، قضية فضل الصلاة بمثل هذه مثل هذا الأمر أو غيره من الأشياء التشريعية؟ ولهذا يجب أن ينتبه أن الحكمة هي أمر الآمر. الآمر من هو؟ الله. ما دام أمر انتهى الموضوع، وهذا معنى التسليم والإيمان لله سبحانه وتعالى. فإحنا ما نبحث عن يعني لا نؤمن بالشيء لأننا نبحث عن حكمته وعرفنا حكمته، لا، نحن أصلا نؤمن به أصلا. الله سبحانه وتعالى لما حرم الخنزير 14 قرنا والمسلمون يعرفون تحريم الخنزير، ولا أحد منهم يعني دخل في قضية لماذا حرم أو كيف. ثم لما جاء العصر وبدأوا يشرحون الخنزير وينظرون ما فيه، فخرجت فيه تلك الطوام من الأمراض، بدأنا نحن نقول لهذا السبب حرم الله الخنزير. هذا قد يكون أحد الأسباب، ما يلزم. هذا يعزز ويدل على مصداقية التحريم، لكن ليس هو السبب بذاته، ليس هو السبب، لا يلزم السبب. السبب عندنا نحن المسلمين أمر الآمر. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ كان فيها نوع من استخدام إيش؟ العقل في مسائل لا يدركها الإنسان. قالت كنا نؤمر بذلك فنفعل. إذن أمر الآمر هو نفس الحكمة، ما نحتاج نحن كمسلمين ما نحتاج البحث أكثر من هذا. فإن ظهرت حكم والله سبحانه وتعالى يلقي لعباده يوما بعد يوم شيئا من المعلومات، فهذا إن ظهرت حكم فإن نقبلها، لكن ليست هي الأصل في التحريم والتحليل عندنا أو في القبول وعدم القبول، لأن عندنا قضية كلية في هذا. طيب، هذا استطراد. نأتي الآن إلى استطراد ثاني. إذا كان الآن التأويل عندنا له معنيان، أن ندخل في علم الوقف والابتداء، معلش هذا الاستطراد، أي أنواع الوقوف يصلح للوقف في هذه الجملة؟ لأن عندنا التأويل معنى التفسير، والتأويل معنى ما تولي حقه الشيء. وعلمنا إذا كان التفسير يكون إيش؟ كل القرآن معلوم للعلماء. إذا كان ما تولي حقه الشيء فالذي تأولي له حقيقة الشيء لا يعلمه إلا الله. فإذا نظرنا في المصاحف نجد المصحف المصري كاتب ميم، وما يعلم تأويله إلا الله، ميم يعني وقف لازم، اللي لو وصل طرفاه لا غير المرام ولا لا لا لا لا غير معنى الكلام، تمام. والمصحف المدينة النبوية كاتبين قلي، يعني الوقف أو لا. فأيهما أصح بناء على هذا؟ طبعا لو أنتم ترجعوا لكتب العلماء مثل الشنقيطي بن كثير غيره رجحوا أن التأويل معنى ما تأويل إليه حقيقة الشيء. وأنا قد قلت لكم الآن أنهما وجهان معروفان عند السلف وكلاهما حق، يعني ما في هذا على هذا، من مجرد ترجيح. فأي يعني أي الوقوف أولى لمثل هذا المكان؟ وين تحط الجيم؟ تحطها يعني عند لفظ الجلالة ولا عند ما يعلم تأويله والراسخون في العلم؟ أين يعني لفظ الجلالة جيم؟ يعني يجوز الوقف، مجرد أنه يجوز الوقف في كلا الأمرين، أن الوقف نفسه فيه عندنا وقف يمكن أن يؤدي المعنيين معنا، نريد أن نؤدي جميع المعنيين للسلف دون أن يكون هناك ترجيح. لا أنا أريد الوقيلي هو الأولى، يعني أنك رجحت معنى ما تقوليه حقيقة الشيء. لا ما طبعا هذه وش نسميه الوقف هذا؟ في له اسم؟ لا اللي له ثلاث نقاط هنا التعانق ولا لا؟ يعني ضعوا الآن في أذهانكم لو رنظرتم إلى المصحف حطوا تعانق على الموضوع هذا، يعني وما يعلم تأويله إلا الله ثلاث نقاط، وراسخون في العلم ثلاث نقاط. تمام؟ يكون عندنا كم وجه في القراءة هنا؟ وجهان مبنيان على التفسير الصحيح أيضا، أؤكد عليها لأن كلاهما حق. فالآن لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون التأويل هو معنى إيش؟ بمعنى التفسير. الوقت الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيكون التأويل بمعنى ما تقول إليه حقيقة الشيء. والتعانق عندي أولى من هذا ومن ذاك بناء على أن ما دام قول ما دام الأمر فيه قولي للسلف فالأولى أن نختار من الوقوف ما يتوافق مع أقوالهم، وهذا أولى من اختيار قلي اللي هو قولة، وأولى من اختيار الوقف اللازم اللي يرجح هذا المعنيين قطعا. سم من أي المعاني الاستنباط اللي هو الوقف؟ لا لا لا في كتب الوقف لا أبدا، في كتب الوقف لم تشير لهذا، بالعكس الكتب الوقف للسجواندي بالذات اللي صاحب الوقف اللازم واتبعوه في النهاية المصاحف كان اختار الوقف اللازم واتبعوه بعد ذلك، وهذا اجتهاد مني، إن رأيت فيه إشكال فلا بأس أن تراجع فيه. يعني أنا أذكر بس من باب خبر التاريخ، أنا ذكرت هذا يعني المثال للشيخ عبد العزيز قاري حفظه الله وقلت له لماذا اخترتم الوقف الأولى هنا مع أنه في قولين للسلف؟ هو قال لأن ابن كثير والشنقيطي رجحوا المعنى هذا فوضعنا قلي بدلا عن الميم، لأنهم يعني هم أشاروا في الرسالة، لهم رسالة في كتابة المصحف يعني اللي هو التقرير العلمي، فنبهوا على هذا الموطن بالذات ونبهوا لماذا خالفوا بدل الموقف ميم، لماذا قالوا قلي؟ فأنا ذكرت له هذا أنه أولى لكي يبقى للقارئ يفهم أن في السلف قولين وكلاهما حق فلما لا نجعله، فسجله عنده يعني ملحوظة، لكن تعلم أنه ترك طبعا يعني صار غيره مسؤولا عن المصحف وقل أن يغير شيء في المصحف ما يتعلق بالوقوف، مع الوقوف اجتهادية يعني مبناها الاجتهاد، الوقوف مبناها الاجتهاد. وكما قلت لك تفكر في هذا، إن رأيته صوابا فالحمد لله، إن كان في إشكال فلا بأس أن تخبرني به. طيب في موضوع طبعا كما قلت لكم موضوع يطول ما نحب ننشغلكم، وكنا ما زلنا في استطرادات خرجنا من صورة التفسير إلى معلومات أخرى، لكن الحمد لله أرجو أن تكون عندنا معلومات مفيدة. ندخل في قضية الاستنباط، وهو أيضا استطراد مرتبط بالتفسير، وذكرته بالذات لأهميته لأمرين، أحيانا يرتبط يعني أحيانا يلتبس من قضية التفسير فيفهم بعض الناس أنه من التفسير كما قلت لكم سابقا وهو ليس من التفسير، والقضية الثانية أنه هذا الموضوع بالذات اللي هو علم الاستنباط من القرآن هو مما يحتاجه الناس بعد التفسير، يعني يحتاجه عامة الناس اللي هو علم الاستنباط من القرآن. فلهذا حرصت أن أطرح لكم بعض الأفكار التي جمعتها في هذا الموضوع. طبعا الاستنباط مأخوذ من مادة نبطة، ومادة نبطة تدل على خروج شيء من الأسفل إلى الأعلى، مثل نبط الماء يعني خرج كمثل نبع نفسه. والاستنباط كما تلاحظون فيه السين والتاء الدالة على ماذا؟ على التكلف، يعني استنبط يعني طلب إخراج الشيء. ويقال إن الأنباط وهم قوم العرب سموا ذلك لأنهم كانوا يستنبطون الماء من الأرض، يعني كان عندهم خبرة في أماكن الماء. طيب، فإذا لما نقول إحنا الآن الاستنباط، إذا سيكون عندنا الآن نص يخرج منه العالم معلومات قد لا يخرجها غيره، يعني يخرج منها العالم معلومات قد لا يخرجها غيره. ولهذا الطبري إيش يقول؟ يقول: وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط. يعني كل مستخرج شيئا كان مستترا عن العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط. يقال: استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها. طيب، أيضا عندنا تعريف اصطلاحي موجود في العباب الزاخر، يقول عن الاستنباط: واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن بفهمه واجتهاده. بفهمه واجتهاده. سم إذا استخرج، يقول: استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن بفهمه واجتهاده. هذا كلام الصغاني في العباب الزاخر، حرف الفاء، حرف الاستنبط حرف الطاء، ومطبوع يعني هذا الجزء. طيب، مما يكون الاستنباط من القرآن؟ لما ننظر القرآن الآن يمكن نقسم القرآن لقسمين: قسم ظاهر اللي يقول عنه الشافعي يستغنى المستغنى بتنزيله عن تأويله، وقسم يحتاج إلى تفسير. قسم ظاهر وقسم يحتاج إلى تفسير. فالاستنباط قد يكون أحيانا من نص ظاهر ما في خفاء فيستنبط منه المستنبط، وقد يكون استنباطه بعد التفسير، يكون استنباطه بعد التفسير. طيب، إذن القرآن إما أن يكون نص ظاهر غير خفي فيقع منه استنباط، أو يكون نص يحتاج إلى تفسير فيفسر ثم يقع الاستنباط بعد ذلك. نأتي الآن نحلل عملية الاستنباط ونذكر الأنواع المندرجة تحت هذه العملية. الآن الاستنباط لو لاحظناه، يعني ما هو؟ هو في الحقيقة ربط كلام له معنى بمدلول الآية، ربط كلام له معنى بمدلول الآية، ولا لا؟ الآن أي مستنبط يستنبط، مو يذكر كلام، هذا الكلام الذي ذكره هو يربطه بالآية، يقول الآية دلت عليه، أو الآية لها علاقة بهذا الكلام، فإذا فيه كلام يربط بآية. يعني حقيقة الاستنباط في النهاية أنه كلام له معنى يربط بآية. طيب، أي نوع من أنواع الربط هذا ما ننظر إليه، بمفهوم الإشارة، بمفهوم المخالفة إلى آخر ما ننظر إليه، لكن المقصود الآن إن عندنا كلام ربط بآية فقط، هذا هو إيش؟ الاستنباط. سم ممكن وربط كلام له معنى مثلا بمدلول الآية، فأي شيء عبرت عنه لا يشكل في ذلك، لكن فهم المعنى اللي يريده، لأن نريد هذه القضية الآن سنحلل فيها أو نسوي سبر وتقسيم لقضية الكلام الذي يربط. طيب، قال: وكل كلام ربط بمعنى الآية فإنه من هذا الباب، لأن الذي يقول به يرى أن الآية دلت عليه بأي نوع من أنواع الدلالة. هذه الاستنباطات أيضا ما لها حد، أحيانا قد تكون استنباط حكم فقهي، أحيانا يكون استنباط أدب تشريعي، استنباط أدب أخلاقي في معاملة الناس، استنباط فوائد تربوية تعلق بتزكية النفوس، استنباط فائدة علمية، يعني أي نوع من نوع الاستنباطات، ما ننظر إلى نوع الاستنباط، لكن المقصود أنه فيه استنباط، فيه استنباط. هذه الاستنباطات أيضا لاحظوا أحيانا تكون قريبة للذهن، يعني لما يذكرها المستنبط تكون واضحة ما فيها إشكال، وأحيانا تدق حتى أنا تحتاج إلى تكلف منك لكي تتفهم كيف جاء هذا الاستنباط، وهذا معروف طبعا في يعني قضايا الاستنباط. ما هو حكم الاستنباط؟ سم كيف؟ تمام. صح. أنا قصدت كلمة ربط لأن نريد الآن بنتكلم عنها، ولو لا شك أنه استخراج، يعني ممكن نقول استخراج معنى من الآية، لكن هذا الاستخراج أحيانا لأنه بيجينا أحيانا كلام مستقل ما له علاقة ويربط بالآية، وفي النهاية في نوع من الاستخراج. يعني ماذا أنا كان وأنا أكتب الموضوع كأني يعني ألمح لفظة ربط أحتاجها في هذا. خلنا نكمل هذه ونشوف لما نجل قانون الكلي لسعة الاستنباط. طيب، الاستنباط الأصل فيه لا شك واضح أنه إيش؟ بالرأي ولا لا؟ قول بالرأي، فهو يتبع القول بالرأي، يتبع القول بالرأي. مو الآن لأنه خارج التفسير ولا لا؟ نقولنا الاستنباط خارجه، ما قلنا تفسير بالرأي، نقول قول بالرأي، يعني الاستنباط لأنه أعمال الذهن لإخراج معاني من الآية. طيب، إذا كان قول بالرأي طبعا يدخل قضية الرأي المحمود والرأي المذموم وما إلى ذلك ما يتعلق بهذين الموضوعين. ما هو القانون الكلي لصحة الاستنباط من عدمه؟ هنا سنعمل سبر وتقسيم لهذه القضية. عندنا الآن ثلاثة أمور: نص مفسر، وهذا النص المفسر إما يكون تفسيره صحيح أو لا يكون. الثاني عندنا نص ظاهر، والثالث معلومة مرتبطة بأحدهما اللي الاستنباط. نعيد مرة أخرى، عندنا نص مفسر، هذا المفسر إما أن يكون صحيحا أو لا، عشان نختصر العبارة، هذا النوع الأول. الثاني نص ظاهر، والثالثة معلومة مرتبطة بأحدهما، يعني بالنص المفسر أو بالنص الظاهر. هذه القضايا الثلاث التي يدور حولها هذا الموضوع. طيب، لما نربط أو مع أي معلومة بأي آية من آيات القرآن لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون المعلومة بذاتها فاسدة باطلة، المعلومة بذاتها فاسدة وباطلة تخالف ما جاءت به الشريعة. طيب، فما حكم هذه المعلومة؟ باطلة. نلاحظ الآن أنه لما نقرأ الآن في بعض الاستنباطات أو سيأتي أمثلة إن شاء الله لها، هذه المعلومة لما ننظر إليها بذاتها مجردة، لما ما هي مربوطة لا بكلام لا بقول الله ولا بقول رسوله، كلام مجرد ننظر إليها نحكم بأنها هي بذاتها باطلة. فقطعا لما تربط بأي آية بتكون إيش؟ الاستنباط بيكون فيها إيش؟ خطأ وباطل فاسد مباشرة. طيب، هذا النوع قد يكون مربوط بنص ظاهر أو بتفسير صحيح أو بتفسير غير صحيح، يعني هذا النوع اللي هو إيش؟ تكون معلومة فاسدة باطلة. قد أحيانا تربط بنص ظاهر وقد تربط بنص بتفسير صحيح، يعني يفسر تفسير صحيح لكنه يستنبط الاستنباط إيش؟ خطأ. أو قد يكون تفسير غير صحيح فقط أن يكون الاستنباط إيش؟ خطأ. طيب، الحالة الثانية أن تكون المعلومة بذاتها صحيحة، يعني عندنا معلومة صحيحة بذاتها ما فيها إشكال ولا تخالف الشريعة، بل هي مما دلت عليه، وهذه على قسمين. الأول أن يكون ربطها بالآية صحيحا، أن يكون ربطها بالآية صحيحا، أي أن الآية دلت عليها دلالة واضحة ما يخالف فيها أحد، هذه كذا الفائدة أو الاستنباط كذا واضح صحيح ما في إشكال. الثاني أن تكون المعلومة صحيحة بذاتها لكن ربطها بالآية خطأ، يعني وقع الخطأ أين؟ في الربط، لأن الآية لا تدل عليها بحال. أن تكون المعلومة صحيحة بذاتها لكن ربطها بالآية يكون إيش؟ خطأ. قال فالمعلومة لو حكيت بدون ربطها بالآية، حكيت مجردة، لكانت صحيحة لا يخالف فيها يعني في صحتها، لكن الذي يخالف أنها تجعل مما تدل عليه الآية. هذا النوع، والنوع الذي قبله قد يكون الربط بنص ظاهر أو بتفسير صحيح، لأن التفسير الخطأ مباشرة الأصل فيه ما يستنتج منه خطأ باطل، لكن هذا النوع الذي قبله قد يكون من نص ظاهر أو من نص صحيح أو من تفسير صحيح. ماذا ندخل الآن إلى الأمثلة؟ الآن هذا تقريبا تقسيم فكرة الاستنباط، كيف يمكن يقع الاستنباط؟ أولا الاستنباط من النص الظاهر الذي لا يحتاج إلى تفسير، نأخذ أمثلة له، وقلنا أنه على قسمين. لنأخذ الآن استنباط صحيح من نص ظاهر، وسبق أن ذكرت لكم قول سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب، يقول السيوطي يقول واستدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار. القضية يذكرها الآن الشافعي صحيحة في ذاتها ولا لا؟ وكون الآية تدل عليها أيضا صحيح. لماذا؟ لأن الله نسب المرأة إلى زوجها، فدل على أن الزواج الذي قام بينهما صحيحا. هذا إذن استنباط صحيح من نص ظاهر، لأن قوله امرأته ما أحد يعني يخفى عليه معنى امرأته ولا لا؟ طيب نأخذ مثال الاستنباط ما يكون صحيح من نص ظاهر، مثل استنباط بعض الصوفية جواز الرقص من قوله اركض برجلك. اركض برجلك يعني اضرب الارض برجلك، اذا ضربها برجلك خرج له الماء. فالصوفية من قوله اركض برجلك استدلوا بماذا؟ بجواز الرقص. جواز الرقص اصلا من حيث هو دون ربطه بالآيات يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز من حيث هو لا يجوز، فهو فاسد بذاته، فقطع الربط بالآية ايضا خطأ. مثال آخر، هذا الموردي يذكر عن يعني يعيب على المفسرين قومكم شيخ محمد، يقول ذهب بعض من يتفقه من المفسرين إلى أن من وصى بجزء من ماله، يعني قال أوصيت بجزء من مالي كذا مطلق، إيش يكون حكمه؟ قال أنها وصية بالعشر. إيش الدليل؟ قال لأن إبراهيم وضع أجزاء الطير على 10 جبال. هذا رأيه، هذا من يتفقه. طبعا إثبات أنه يكون وضع على 10 جبال الآخر، لكن هذا لا شك أنه ربطه بالآية خطأ، ونفس الحكم نفسه غير صحيح، نفس الحكم أصلا غير صحيح. طيب نأخذ النوع الثاني، أنه الاستنباط من النص يحتاج إلى تفسير، فيكون الاستنباط بعد البيان، وهذا أيضا على أقسام. نأخذ أول مثال للتفسير الصحيح والاستنباط الصحيح، وهذا طبعا كثير جدا، يعني أغلب الاستنباطات على هذا. مثاله ابن عطية رحمه الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بعد ما فسر الآية قال وظاهر هذا يقتضي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن، يعني أنزلناه ليتدبر. ثم قال فالترتيل إذن أفضل لهذا، إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيل. هذا استنباط رجعها في طبعا الآية في سورة صاد، اللي النسخ تختلف في سورة صاد، ممكن تراجع في تفسير ابن عطية نفس الفائدة. عندنا أن يكون التفسير صحيح، أن يكون التفسير صحيحا والاستنباط غير صحيح، يعني مثال التفسير صحيح لكن الاستنباط غير صحيح. أيضا ابن عطية له استنباط غريب في قول سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا اللي هو التوأم، ويجعل من يشاء عقيمة اللي هو النوع الرابع إنه عليم قدير. إذن يكون الرجل والمرأة يأتيهم إناث أو يأتيهم ذكور، أو يرزقون بالذكور والإناث أو يكون عقيم، 4 أحوال ولا لا؟ طيب في حال اللي هي ها يقول عنها هو، طبعا هو فسر الآية وبعد ما فسر قال وهذه الآية تقضي بفساد وجود الخنثى المشكلة. تمام، هذا استنباط. طيب هذه الآية لو تلاحظ ما تدل على الذي قاله، ما فيها دلالة، لأنه ترك الخنثى المشكل. لماذا؟ لأنه نادر وقليل فما له اعتبار، يعني نادر جدا، يعني ما هو الأصل، لكن هذه 4 أصول. ولهذا ابن العربي وهو معاصر له، يعني ابن عطية رحمه الله تعالى توفي سنة 542 أو 41، ابن العربي متوفى 543، ولا أدري هل هو يقصده هو أو غيره، كلاهما من الأندلس، لكن على العموم قد يكون مذهب معروف ومنتشر عند الأندلس فابن العربي يرد عليه. يقول أنكره قوم اللي هو الخنزة المشكل من رؤوس العوام فقالوا إنه لا خنثى فإن الله قسم الخلق إلى ذكر وأنثى. قلنا هذا جهل باللغة وغباوة عن مقطع الفصاحة وقصور عن معرفة سعة القدرة. هذا ابن العربي في نفس الآية قال وأما قدرة الله سبحانه فإنه واسع عليم، وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى لأن الله تعالى قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يعني إذا تدخل ضمن هذا العموم، ولذا قال فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه لأن القدرة تقتضي. قال وأما قوله يهب لمن يشاء الآية فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأول، والوجود يشهد له والعيان يكذب منكره. هذا رد ابن العربي على من يقول بهذا القول. على العموم المقصود أنه كلام ابن العربي فيه إشكال لأن الخنثى المشكل موجود ومعروف والآية لا تدل على ما ذكره، فيكون إذا الاستنباط غير صحيح. والتفسير طبعا هو فسر ما في إشكال في تفسيره لكن وقع على الإشكال في الاستنباط. نأخذ مثال لتفسير غير صحيح والاستنباط أيضا يكون إيش غير صحيح قطعا. قول سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني الآية. المعتزلة قالوا إن لن تفيد إيش التأبيد، ويكون المعنى عندهم لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أبو الفضل الطبرسي المعتزلي الرافض المشهور صاحب مجمع البيان يقول هنا قال لن تراني هذا جواب من الله ومعناه لا تراني أبدا، لأن لن ينفي على وجه التأبيد كما قال ولن يتمنوه أبدا، وقال ولن يخلق ذبابا ولو اجتمعون. الآن لن طبعا لها أحوال وتدخل فيها قضية القرينة، ليس الأصل فيها قضية التأبيد، التأبيد تأتي لقرينة، ولذا لن يتمنوه أبدا، دخلت أبدا التنبيه على ماذا؟ على التأبيد. لكن لن تراني ليس في هذا الدلالة، فتفسير لن في هذا الموضع بأنها للتأبيد غير صحيح، تفسير خطأ. النتيجة اللي ركبها أن الله لا يرى والنتيجة أيضا خطأ، فإذا التفسير غير صحيح والاستنباط الذي استنبطه غير صحيح. طيب نأخذ مثال آخر لمعاصر للقاسمي رحمه الله تعالى. طبعا القاسم توفي 1332 ويقول عن معاصر الله يذكر، والغريب أن القاسمي ذكر قوله ويذكر أحيانا أقوال فيها إشكال ولا يناقشها. يذكر لهذا المعاصر أنه فسر قوله سبحانه وتعالى والتين قال يعني به شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية، يعني التين إشارة إلى بوذا. بنى على هذا التفسير فائدة، إيش هذه الفائدة؟ قال أن الترتيب في ذكرها يعني ذكر الديانات في الآية باعتبار درجة صحتها بالنسبة لأصولها الأولى، يعني والتين إشارة إلى ديانة بوذا، والزيتون إشارة إلى عيسى، وطول السنين إشارة إلى موسى، وهذا البلد الأمين إشارة إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف إيش الترتيب. فيقول درجة صحتها بالنسبة لأصولها الأولى، فبدأ بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة وأشد الأديان تحريفا عن أصلها، ثم بالنصرانية وهي أقل من البوذية تحريفا، ثم باليهودية وهي أصح من النصرانية، ثم بالإسلام وهو أصحها جميعا وأبعدها عن التحريف والتبديل. هذه الفائدة يعني غير صحيحة، وسببها يعني هذا الاستنباط غير صحيح، سببها التفسير الذي هو غير صحيح. التين ما في أحد قال أن التين إشارة إلى بوذا أبدا، فهذا من يعني ما قاله هذا المعاصر للقاسم. هذه إشارة لما ذكرت لكم من قضية الأقسام في ربط الآيات في ربط الفوائد بالآيات أو الاستنباطات بالآيات. عندنا طبعا كما قلت لكم أن الاستنباط ما له ينتبه، لأن الاستنباط لا حد له بخلاف المعاني. المعنى لما نقول تفسير هذا كذا يعني وجه الأول الثاني الثالث مرتبطة بألفاظ ومعاني فقد تقف، لكن الاستنباط قد يستنبط كثير من الناس منها أشياء لا يستنبطها الآخرون. فعندنا وجوه الاستنباط أحيانا يكون مثلا يعني بجمع آيتين مع بعض، يعني لما تجمع آية وآية يخرج لك معنى لا تجده بانفرادهم. ومن أشهر الأمثلة على ذلك آسف في عندنا معذرة في بقية النقطة الرابعة في الاستنباط هذه في قبل هذه معلش. قلنا الفيل الرابعة قال تكون الفائدة المستنبطة في ذاتها صحيحة لكن حملها على معنى الآية غير صحيح. هذه ما ذكرناها نذكر المثال لها. تكون الفائدة المستنبطة صحيحة لكن الإشكال في الربط تربطها بأن الآية تدل عليها. مثال لهذا النوع ما ذكرناه في قوله سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. فمعروف أنه لما قام مبتليكم بنهر أنه مقسم إلى كم قسم؟ لثلاثة ولا لا؟ قال فمن شرب منه فليس مني، هذه فرقة، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترض غرفة بيده فصاروا كم؟ ثلاث فرق. هذا واحد من المتصوفة يقول هذه الآية ينص، شوف الإشكال اللي يقع، يقول هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منها بالمائل إليها المستكثر منها والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها والمغترف بيده في الآخر منها قدر الحاجة وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. أين الإشكال هنا؟ في الربط، أن الآية ما تدل على هذا الكلام ولا هي يعني ما جاءت إلى يعني ما جاءت لهذا المساق أبدا. لكن الكلام بذاته لو احنا أخذناه مجردا ما قلنا هذه الآية مثل، لو قلنا الدنيا كالنهر والناس فيها ثلاثة وذكرنا ما ذكره المعنى صحيح ولا مو صحيح؟ لكن الخطأ اللي وقع عنده هو في قضية إيش؟ الربط. يقول القرطبي لما ذكر الكلام يقول ما أحسن هذا الكلام لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهر، ولكن معناه صحيح في غير هذا. إذا الإشكال عندنا في الربط. طيب بقي عندنا فقط فائدتان نختم بهما هذا الموضوع. كما قلت لكم أحيانا يأتينا في أنواع من الاستنباطات، منها مثلا قد الاستنباط في ربط آيتين، يعني نربط آية بآية يخرج لنا معلومة أو استنباط من خلال هذا الربط، لا تكون كل آية بحد يعني لوحدها مبينة لهذه الفائدة. من أشهر الأمثلة في ذلك اللي هو المثال الذي ورد عن علي بن أبي طالب كما قال السيوطي أخرج ابن أبي حاتم عن معمر بن عبد الله الجهني قال تزوج رجل منا امرأة فولدت لتمام ستة أشهر فانطلق إلى عثمان فأمر برجمها. يعني ولدت كم بعد ستة أشهر؟ لأنه المعروف أنها بعد يعني الغالب تسعة أشهر، على العموم أنه ستة أشهر في إشكال. فقال علي أما سمعت الله يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، هذه الآية الأولى، وقال وفصاله في عامين، هذه الآية الثانية، فكم تجد بقي إلا ستة أشهر؟ فقال عثمان والله ما تفطنت لهذا. واضح الاستدلال ولا لا؟ إيه للشريعة عربية اللي درس علم الشريعة يعرفونها لأن هذا معروف عندهم مثال. يعني الآن لو إحنا جينا فصاله ثلاثون شهر عندنا ثلاثين شهر حمله وفصاله، يعني مدة الحمل ومدة الفطام الرضاعة كم؟ طيب قال فصاله في عامين، العامين كم شهر؟ 24. اطرح ال 24 من 30 كم يبقى؟ اللي هي للحمل، أقل الحمل، وضحت؟ هذا أقل الحمل، هذا استنباط من جمع بين آيتين. طيب القضية الرابعة والأخيرة طبعا في هذا الاستنباط بإعمال مفهوم المخالفة، كما قلت لكم هذه أمثلة فقط ولا الأنواع كثيرة. قد يأتينا خبر أو حكم له منطوق وقد يستدل بعض العلماء من منطوقه بمفهوم له، ومن أشهر الأمثلة ما تذكرونه في كتب العقيدة إذا كان قرأتم في الطحاوية وغيرها، أورد هذا المثال عن الشافعي رضي الله عنه لما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ المحجوبون، جاء رسالة من الصعيد عن هذه الآية فقال فلما حجبوا هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أنهم يعني المؤمنين يرونه في الرضا، على أنهم يرونه في الرضا. والآن يقول لما حجب الله الكفار في حال سخط عليهم إيش معنى الخبر إلا أن يكون أن هناك أناس يرونه في حال رضاه عنهم وهم المؤمنون. فهذا استدلال بماذا؟ بمفهوم المخالفة. ولاحظ طبعا ما هو هذا هو دليل الرؤية فقط، يعني هذا أحد إيش الأدلة، أحد الأدلة. هذا كما قلت لكم استدلال بمفهوم أو استنباط من إعمال مفهوم المخالفة، وأقف عند هذا الحد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن يقينا شر أنفسنا والشيطان. طيب الدرس القادم الآن اللي هو السبت إن شاء الله تريدون ندخل في الخلاف أو تريدون نأخذ مصادر التفسير؟ يعني عندنا مصادر التفسير سنأخذ القرآن بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة بأقوال التابعين وباللغة، وعندنا أيضا بالرأي، وطبعا سنتعرض لقضية الإسرائيليات وغيرها. أو إن شئتم نرجع هذا الموضوع ونأخذ الاختلاف في التفسير ونعمل عليه تطبيق، بحيث أنه ممكن مصادر تؤخذ في وقت آخر. فأيهما أولى؟ تصويت مأسيا، ما يعني سيا ما هو مشكلة، الأحب إلي غير الأقرب إلي، كلهن أقرب. والله أنا يعني أحبذ الجانب التطبيقي، يعني أحبذ أن تشاركوا معي، واللي هو الاختلاف مو لازم اختلاف، يعني مو تشاركوا معي. فسأحدث لكم سورة إن شاء الله السبت القادم، سورة من تفسير الطبري، بحيث أنكم تستعدون تقرؤون فيها. والأفكار اللي أطرحها في الاختلاف إن بقي طبعا فرصة، وأتوقع إن شاء الله يبقى، أنا نأخذ على الأقل والمصادر سريعا، على الأقل إشارة إليها سريعة جدا، ونعمل درس تطبيقي، يعني يكون درس آخر درس تطبيق للأفكار، عموم الأفكار التي أخذناها على حسب ما يأتينا من خلال تفسير ابن جرير. طيب هذا الذي أراه، فإن رأيتم شيء آخر فلا بأس. نعم سمع عبد العزيز، أنا تركت شيء كثيرة جدا، الموضوع طويل، فأنا حاولت أختصره قطعا. تريدون الحروف المقطعة سريعا، الإشارة للحروف المقطعة؟ طيب الحروف المقطعة في القرآن طبعا تحتاج إلى نظر يعني سريع جدا، أنا بصير مستعجل ما يضبط المواد، يطيل عليكم من وقتنا إن شاء الله، يعني أخشى ينسي آخر الكلام أوله. طيب بسرعة وتكون نختم بها الجلسة. الحروف المقطعة لاحظوا أنها حروف ولا لا؟ إحنا نسميها حروف مقطعة، ولا أحد يخالف أنها حرف. السؤال الآن، هل للحرف في كلام العرب معنى؟ لما يقول العربي باء ميم سين قاف لها معنى؟ ما لها معنى، هذا واحد. تمام، إذن الآن الحرف بذاته عند العرب ما له معنى. طيب لما يقول العربي حاء ميم أو يقول سين قاف، جمع حرف إلى حرف، هل تشكل من هذا الحرف وهذا الحرف كلام؟ ما تشكل كلام. لكن لما يقول عربي صاد وقاف ودال، أصاد ودال وقاف، ثم يقول صدق، الصدق كلمة صدق، تتشكل منها معنى وما يتشكل منها معنى؟ تشكل منها معنى. إذا لا نلاحظ الآن عندنا الحروف من حيث هي لا معاني لها، لكن إذا تركب منها كلام صار الكلام مفهوما معلوما. هذه واحد. مسألة أخرى، هل الأحرف المقطعة من المتشابه الكلي ولا من المتشابه النسبي؟ هذا من استطراد لاستطراد، بس ما ذكرته فأنا دانت سألت عليه نأتي به. لو نظرنا الآن تأملنا، هل هي من المتشابه الكلي ولا المتشابه النسبي؟ النسبي، ما هو من الكلي؟ لا خلوا على التحرير اللي أعطيتكم، أنا قاعد كل هالساعة يا شيخ محمد الله يسامحك. طيب خلنا نناقش، تسمح لنا نناقش محمد؟ يلا، والآن عندنا فريق أهل الكلي وفريق أهل النسبي، أنا من أهل النسبي الآن. فمن احتجاجاتي على ذلك، واحد أني قلت لك أنه حرف، والحرف في لغة العرب لا معنى له، عشان ما تحتاج عليه تقول ما في القرآن شيء لا يعلم معناه، هذا رد على من قال انه لانه قال لا ما في شيء معلومات، لان لها معنى لكن ما نعلمه. نقول اصلا هي حرف ما لها معنى اصلا، اما نخرجها من قضيه انها كلمات لها معاني فدخلت في هذه القضيه. الشيء الثاني، هل السلف يتعرضون للمتشابه الكلي؟ وما عندنا اقوال لابن عباس وسعيد بن جبير وقتاده وعكرمه وعطاء والى اخره ولا لا؟ ففعل السلف هذا في تعرضهم لتأويلها أيا كان طبعا دلالة على أنها خرجت من المتشابه الكلي. تمام، فإذا صارت المتشابه النسبي، صارت المتشابه النسبي. فإذا لما تقول أنت الله أعلم بمرادها بالنسبة لك أنت، لكن ما تحكم على غيرك. فإذا نحن الآن أول قضية أخرجنا أن يكون لها معنى لأنها أحرف، وأخرجنا أن تكون المتشابه الكلي لأن السلف تعرضوا لتفسيرها. يبقى إننا ننتبه إن هذه أحرف لا معنى لها لكن لها مغزى، يعني لها حكمة، لها مغزى، يعني جيء بها لمغزى. وأيضا لاحظ أن هذا المغزى اختلفوا فيه، لكن أصوب الأقوال فيما ذكره ابن كثير وهو اللي عليه المحققين كما ذكره هو، أنه جيء بها للدلالة على تحدي بالقرآن، ولهذا غالب ما يرد بعدها شيء له علاقة بالقرآن أو بشأن من شؤون القرآن، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخر من الآية، يعني شيء يعني ما أغلبها يأتي فيها ذكر الكتاب أو شيء يتعلق بها، فدل على كأن المراد أن هذه الأحرف، أن هذه الأحرف هي بنية الكلام الذي تكلمنا به، الذي تحداكم الله سبحانه وتعالى به. هذا باختصار اللي هو ذكره ابن كثير، وتراجعون تحرير ابن كثير. تحرير ابن كثير كما تلاحظ في المغزى في الحكمة وليس في تفسير الحروف، لأنه ذكر الأقوال في الحروف ثم ذكر هذه الفائدة. طيب ستقول لي أنت كيف نعمل بأقوال السلف؟ ابن عباس يقول ألف لام ميم أنا الله أعلم، وله أقوال أخرى في غيرها ولا لا؟ وفي قول آخر أنه يتركب منها اسم الله، فألف لام ألف لام راء مع حاميم مع نون يتركب منها اسم الله الرحمن ولا لا؟ أقوال موجودة في التفسير عن ابن عباس وعن غيره. هنا اجعل القضية من باب العموم والتمثيل، اجعل القضية من باب العموم والتمثيل. وقد حقق ذلك الراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفاسير والسورة الفاتحة وخمس آيات الأولى من البقرة، لما ناقش ألف لام ميم ذكر نفس التحرير هذا، أن السلف تفسيراتهم هذه جاءت على سبيل المثال لما تحتمل هذه الألفاظ من المعاني. يعني لما قال ابن عباس هو يقول أنه ابن عباس قال ألف لام راء أو ألف لام ميم أنا الله أعلم، كان ممكن يقول الألف من كذا واللام من اللعن والميم من ما أدري ذكر كلمة أخرى، يقول لكن اختار كلاما شريفا، يعني كلام شريف ليبين أن هذه الأحرف يتركب منها هذا الكلام، ليبين أن هذه الأحرف يتركب منها هذا الكلام، وليس مراده أن الألف بمعنى الله فقط لا غير، وأن اللام بمعنى كذا إلى آخر. فأنت احملها على هذا المعنى وراجع كلام الراغب في هذا الكتاب، فقد حقق هذه القضية وذكر جميع أقوال السلف ترجع إلى هذا، ترجع إلى هذا. طيب فيبقى الآن أنه كل سؤال بعد ذلك لاحظ أنه يخرج عن حد التفسير. مثلا لو جاء سؤال قال لماذا الله سبحانه وتعالى جعل حاميم في هذه السور ولم يجعل حاميم في تبت يدا بلهب، ما قال حاميم تبت يدا بلهب، هذا يدخل أين، في التفسير ولا خارج التفسير؟ خارج التفسير. فإذا غالب الأسئلة التي تأتي في الأحرف المقطعة خارج التفسير وتدخل في ما يعلم تأويله معنى حقيقة ماذا ولا إلا الله. يعني لماذا جعل بعض السور من يبدأ الأحرف المقطعة بحرف واحدة بحرفين واحدة بثلاث واحدة بأربع؟ هذه حكم، وإذا كما قلت لك قضية الحكم تدخل في ماذا، الأصل فيها تدخل في المشابه كل ما دام ما عندنا فيها خبر. هذا تقريبا اختصار شديد جدا لقضية الأحرف المقطعة، لكن أهم شيء أحب أن تعلمه وتركزوا في ذهنك أنه ما دام السلف تكلموا فيها وقد ثبت ذلك أن تكلموا فقد خرجت عن المتشابه الكلي، وبعد ذلك عاد يعني لك ما تحرر به. وكلام الراغب أنا لم أرى مثله في تحرير هذه القضية. نعم طيب نكتفي بهذا، وهذه فائدة يعني دسمة على ما يقولونها. سبحانك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أخذت معكم في الدرس الماضي بقية ما يتعلق بالتأويل، وكان الحديث عن المصطلح الحادث في التأويل، هل له حد يقف عنده؟ ومن خلال المثال الذي ذكرته لكم نجد أن التأويل بالمصطلح الحادث قد تعدى إلى إنكار المعاد، وهذا مما يدل على إشكالية كبيرة جدا في هذا المصطلح. وكما قلت لكم أن الأصل فيه المرجع العقلي، والعقول تختلف يعني عقل فلان عن عقل فلان. فمن تربى على الفلسفة وأراد أن يجعل الشريعة مطابقة لما قرأه في الفلسفة مثل ابن رشد فقطعا سنجد عنده مثل الأقوال المتهالكة التي سمعتم منها مثالا. بعد ذلك انتقلت معكم إلى علاقة التأويل المحكم المتشابه من خلال آية آل عمران، وبان لنا أن التأويل له وجهان صحيحان في تفسير الآية وهما واردان عن السلف. والوجه الأول بمعنى التفسير، ويكون المحكم بناء على هذا التفسير الذي ليس فيه إشكال، بمعنى المعلوم علما تاما عند الإنسان عند المفسر. والمتشابه هو ما يقع فيه إشكال عند المفسر أو عند القارئ، وهو المتشابه النسبة. إذن إذا كان التأويل مع التفسير تكون الآيات المحكمات أي التي لم يقع فيها إشكال، والآيات المتشابهات هي التي يقع فيها الإشكال. طبعا بأي يعني بغض النظر عن أي سبب من أسباب الإشكال، ما دام ورد إشكال فنعتبره متشابه نسبي. وذكرت لكم أيضا كيف يقع اتباع اللي هو الزيغ واتباع التأويل في هذا النوع، ضربت لكم مثلا بالخوارج وكذلك بالسبئية. فخوارج أخذوا بعض الآيات وفسروها وجهلوا بعضا، فهذا نوع من المتشابه النسبي. وكذلك من يأخذ بعض الآيات التي يكون فيها إجمال ويفسرها على هواه دون أن ينظر إلى أقوال الراسخين، فقطعا أيضا يقع عنده أيضا الخلل في هذا، سواء كان يعني قاصدا زيغا أو أراد تأويلا فانحرف بتأويله. فالمقصود أن هذا النوع يقع فيه بهذا السبب، وهو معلوم للراسخين في العلم. ولعلي يعني ذكرت لكم ما أدري الأثر الذي رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لما ذكر في قول سبحانه وتعالى، لما سأله السائل عن جمع من الأسئلة، سأله عن جمع من الأسئلة فأجابه ابن عباس لأنه قال إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، ثم ذكر مجموعة من الإشكالات الواردة. هذا يدخل في التشابه النسبي. فلما رجع به هذا إلى الراسخين في العلم بين له هذه الإشكالات الواردة عنده، فحل له هذا الإشكال الوارد. ثم ذكرت لكم النوع الثاني أو الوجه الثاني في التفسير، وهو أن يكون التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما تؤول إليه حقيقة الشيء، فيكون المحكم بمعنى المعلوم للناس، ويدخل فيه المتشابه النسبي. المتشابه النسبي هنا لا ينظر فيه إلى الفرد، إنما ينظر فيه إلى المجموع. فهل يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه؟ لا يوجد. فإذا الآيات المحكمات هي الآيات المعلومات بالنظر للعموم يعني للجميع، والآيات المتشابهات هي الآيات التي لا يعلمها أحد أبدا، وهي التي استأذن الله سبحانه وتعالى لعلمه. فتكون هنا هي المتشابهات للمتشابه الكلي، المتشابه الكلي. والمتشابه الكلي هو الذي لا يعلمه إلا الله، لا ما يعلم تأويله إلا الله. وذكرت لكم أنه قد يقع في وقت وقوع مغيبات أو يقع في كيفيات مغيبات، وضربت لكم مثالا في ذلك في مثل الدابة التي تخرج في آخر الزمان فوقتها لا يعلمه إلا الله، وأيضا كيفيتها إلا ما ورد في الآثار الصحيحة لا يعلمها إلا الله. كذلك ذكرت لكم الصفات الإلهية الأصل فيها أن الكيفية غير معلومة، فهي داخل في المتشابه الكلي الكيفيات، أما المعنى فإنه معلوم. بعد ذلك انتقلت معكم إلى الاستنباط، وذكرت لكم الدلالة اللغوية والاصطلاحية للاستنباط، ثم ذكرت لكم أن الاستنباط قد يكون من ظاهر لا يخفى أو من نص يحتاج إلى تفسير. وذكرت لكم أيضا أن عملية الاستنباط هي في حقيقتها عملية ربط بين قول وآية. هو صحيح استنباط لكن في كلام يربط بآية عن طريق طبعا الاستخراج. فهذا الربط قد يكون استنباط حكم فقهي أو قد يكون استنباط أدب أخلاقي أو فائدة علمية إلى آخره، وكل هذا له أمثلة. فمن باب الوقت اختصار وقت لم أذكر لكم أمثلة لهذا. والاستنباط كما ذكرت لكم أن الأصل فيه أنه من القول بالرأي، أنه من القول بالرأي. ثم ذكرت لكم بعد ذلك أن عملية الاستنباط هذه تدور على ثلاث قضايا: نص مفسر، وهذا التفسير إما أن يكون صحيحا أو خطأ، ونص ظاهر ومعلومة مرتبطة بأحدهم. يعني عندنا نص مفسر ونص ظاهر ومعلومة مرتبطة بأحدهم. وربط أي معلومة كما قلت لكم لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تكون المعلومة بذاتها فاسدة باطلة، وهذه من أصل من أول الأمر تدل على ماذا؟ على بطلانها. ما دامت معلومة بذاتها فاسدة فربطها بالقرآن قطعا سيكون باطلا بأي شكل من أشكال الاستنباط. وذكرت لكم مثالا بقول سبحانه وتعالى: أركض برجلك، على أنه المراد به إيش؟ جواز الرقص عند الصوفية. يعني استدلوا بقوله أركض برجلك على جواز الرقص للرجال، يعني الرقص الذي يعمله الصوفية يستدلون به. والرقص في أصله للرجال حرام، فقطعا ربطه بالآيات قطعا سيكون خطأ. وذكرت لكم أن هذا يكون في نص ظاهر أو في نص مفسر صحيح أو في نص مفسر غير صحيح. يعني قد يفسر تفسيرا صحيحا لكنه يربط بفائدة غير صحيح، أو يكون النص المفسر غير صحيح فقطعا تكون الفائدة غير صحيحة. وذكرت لكم مثال بقوله والتين والزيتون للمعاصر الذي ذكره طبعا القاسمي في قول سبحانه وتعالى والتين والزيتون. الحالة الثانية أن تكون معلومة بذاتها صحيحة ولا تخالف الشريعة، وهذه على قسمين. يعني تكون معلومة صحيحة، الأول أن يكون ربطها بالآية صحيح، والثاني أن تكون المعلومة صحيحة لكن ربطها بالآية خطأ. فالإشكال هنا عندنا في الربط وليس الإشكال في ذات المعلومة. طبعا المعلومة الصحيحة ربطها بآية سواء كانت نص ظاهر أو تفسير ظاهر هذا كثير جدا. وذكرت لكم مثالا في ذلك في الاستدلال الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: وامرأته حمالة الحطب بصحة جواز أنكحته كفار. يعني الكافر يعقد على كافرة نكاح صحيح بدلالة قوله امرأته المرأة إلى زوجها وهما كافرة. فهذا من الربط الصحيح، فالمعلومة صحيحة والاستنتاج أيضا صحيح. لكن أحيانا يكون عندنا أن المعلومة صحيحة لكن ربطها بالآية يكون إيش؟ فيه خلل. وهذا يكثر في التفسير الإشاري، وإن كان أيضا النوع الأول ذكرت لكم أنه المعاني الباطلة فيه، وطبعا لم أفصل لكم هذا لأن قلت لكم اختصارا، لكنه يكثر في التفسير الإشاري كما يكثر في عمل الوعاظ اليوم وعمل بعض الدعاة أيضا الذين يريدون أن يستنبطوا بعض القضايا المتعلقة بالدعوة أو بالواقع من الآيات. فيقع الإشكال في أن تكون معلومة صحيحة لكن كون الآية تدل عليها الإشكال هنا، مو الإشكال في ذات المعلومة، الإشكال في الربط. المثال الذي ذكرت لكم كان من التفسير الإشاري، وهو ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في قصة طالوت مع النهر: إن الله مبتليكم بنهر. فهو ذكر عن هذا الرجل يعني المستنبط أنه قال هذه الآية، لأنه نص قال هذه الآية مثل ضربها الله للدنيا ثم قسم الناس على هذا النهر، يعني على مثابة أن الدنيا هي النهر، فقسموا ثلاثة أقسام: الشارب والمغترف والذي لم يطعم. فالشارب منها هو المتهالك في الدنيا الذي اقترب غرفة اللي خلط، والذي لم يطعمهم يعني الأبرار، يعني هذا بزعمه هو. فهذا الكلام من حيث هو لو لم يكن مرتبطا بالآية لكان صحيحا. الإنسان قال هذه الدنيا كالنهر والناس فيها على ثلاثة أقسام، فمنهم شارب من هذا النهر ومنهم كذا، لصح ليس كذلك لأن معلومة بذاتها صحيحة. لكن كون الآية دلت على هذا المعنى أو أرادت هذا المعنى هذا فيه نظر. الخلل هنا في الربط، الخلل في الربط. وقد ذكرت لكم كلام القرطبي في تعليقه على هذا، فقال: ما أحسن هذا الكلام لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهر، ولكن معناه صحيح في غير هذا. ثم ذكرت لكم طبعا اللي هو بربط الآيتين أو استنتاج حكم أو فائدة من ربط آيتين ببعض، كذلك الاستنباط بإعمال مفهوم مخالفة. وقلت لكم أنه ما في حد لتنويع الاستنباطات، فما ذكرته إنما هو مجرد أمثلة، لكن القانون الكلي ذكرت لكم هذا مهم جدا، وهو النظر إلى المعلومة وإلى التفسير بالذات، لأن النص الظاهر ما فيه إشكال، لكن التفسير هل هو صحيح ولا غير صحيح، ثم بعد ذلك يبنى عليه أو تبنى عليه الاستنباطات والفوائد. وهذه الاستنباطات والفوائد ينظر في المعلومة ذاتها هل هي صحيحة في ذاتها أو غير صحيحة. هذا تقريبا يعني مجمل للدرس السابق. ندخل الآن في الاختلاف في التفسير كما وعدتكم. في الاختلاف في التفسير كما قلت لكم عندنا ثلاث قضايا. القضية الأولى التي تتعلق بأنواع الاختلاف، والقضية الثانية تتعلق بأسباب الاختلاف، والقضية الثالثة تتعلق بكيفية التعامل مع هذا الاختلاف. ونسيت الآن، ذكرت أني وعدتكم أن نحدد سورة، ما أدري أن الحقيقة أحلت على الشيخ سامي ما لي وجد شيء ولا لا، رجعت إلى شيء سم أيهم أي سورة؟ الذاريات. خلاص خلاص الذاريات الذاريات، إذن كتب الأمر. إذن تكون إن شاء الله تطبيق على الأفكار اللي درسناها في سورة الذاريات من تفسير الطبري، وإن شاء الله فيها إن شاء الله الأخ سيتكفل إن شاء الله بتصويرها، فإن شاء الله تكون جاهزة. اللي ما عنده الكتاب ممكن يستفيد من التصوير. طيب نرجع الآن لهذه القضية، قضية الاختلاف في التفسير. طبعا كلامي هنا سيكون دائر عن اختلاف السلف بالذات، لأنه كل ما بعد الزمن عن جيل السلف لا شك أن الاختلافات ستكون أكثر، لكن أهم شيء عندنا احنا تأصيل الاختلاف الوارد عند السلف ومعرفة الأسباب التي أوجبت هذا الاختلاف. عندنا قضية كلية في قضية الاختلاف أصلا، وهي قضية احتمال النص القرآني، بمعنى أنه هل النص، هل الآية تحتمل أكثر من وجه أو ما تحتمل. فالأصل عندنا أن لما ننظر لكثير من الآيات نجد أن التطبيق العملي للسلف يدل على أن الآية احتملت أكثر من وجه. فإذا فكرة، وأريد طبعا أن يعني أقول لكم فكرة وجوه التفسير، وهو الذي الآن سأطرقه نوعا ما مقدمة، فكرة وجوه التفسير هذه من المهم جدا أن يعرفها دارس التفسير، ولذا سأبدأ بها، وإن كنت أرى بالحقيقة إلى الآن ما تبين لي أنه هل يمكن نفصلها عن الاختلاف أو يعني تكون هي الحقيقة أشبه بالعجينة، لكن نحاول أن يعني قصدت أن أبين هذا المصطلح بذاته، يعني هذا المصطلح بالذات لقضية وجوه التفسير، لكي نفهم أنه لما جاء السلف يفسرون كانوا يفسرون وهم يعلمون أن النص يحتمل غير ما قالوا. فهذا ما أسميه لكم الآن بوجوه التفسير، فسأبتدأ بهذه المسألة ثم بعد ذلك أنتقل إلى الاختلاف. كما قلت لكم نفس ما سأذكره في الوجوه في النهاية سيكون نتيجة إلى قضية الاختلاف وما هي أنواع الاختلاف. من الأمثلة التي تدل على أن السلف كان لهم عناية بالوجوه أو لهم يعني نظر في الوجوه ما ذكر عن أبي الدرداء، قال: إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. طبعا هذا النص الحقيقة جاء مجملا، طبعا لا تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها، ولذا بعض يعني المخالفين لأهل السنة ممن يفسرون تفسيرا باطنيا يستدل بمثل هذا الأثر، وليس لهم فيه في الحقيقة أي دلالة، ليس لهم أي دلالة، وليس مراد أبي الدرداء هذا الوجوه التي يذكرونها، إنما المراد الوجوه المحتملة الصحيحة، ولذا قال: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، يعني القرآن يحتمل أكثر من وجه في التفسير، هذا معنى، وليس المراد أن يدخل فيه كل من هب ودب ويذكر وجوها، لأن كلامنا الآن هنا عن الوجوه المقبولة مو عن الوجوه المرذولة، ليس المقام الآن مقام عن الوجوه المرذولة، كلامي الآن عن الوجوه الواردة عن السلف، والأصل فيها أنها وجوه مقبولة، ف فهذا فسر بكذا وهذا فسر بكذا، كلها وجوه مقبولة، هذا الأصل فيها. أيضا علي بن أبي طالب كما هو مشهور لما أرسل ابن عباس إلى الخوارج قال له اذهب إليهم ولا تخاصمهم بالقرآن، إنه فإنه ذو وجوه، وفي رواية إنه حمال وجوه، بمعنى أنه يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أكثر من وجه. فقال له خاصمهم بالسنة، لأن السنة لا تحتمل مثل ما يحتمل القرآن، وقد سبق عن ماذا هل أشرف إليكم ولا لا قضية الله، أنه أحد علماء الهند يقول إن مشكلات القرآن مع أن القرآن مجموع بين دفتين أكثر من مشكلات السنة، مع أن السنة كثيرة جدا، لكن مع ذلك يقول مشكلات القرآن أكثر. ولذا ما يخلو إنسان مسلم يقرأ القرآن من أن يثور عنده سؤال في قضية من القضايا المتعلقة بالقرآن أبدا، ولو كان كل مسلم يسجل المعلومة هذه يعني هذا الاستشكال ويسأل عنه وتكتب الأسئلة لوجدت شيئا كثيرا جدا، وقد صدق فيها. عندي نص من النصوص الحقيقة اعتبرها عزيزة جدا، يروي محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة له، يقول محمد بن نصر وسمعت إسحاق يعني بن راهوية يقول في قوله وأولي الأمر منكم، قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا، يعني قولان، لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه وليس ذلك باختلاف. ثم قال وقد قال سفيان بن عيينة ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. قال سفيان أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس؟ قال عبد الله بن مسعود هي بقر الوحش، وقال علي هي النجوم. بالفعل كما تنظر لهذا القول بقر وحش النجوم، إذا جاء مثلي ومثلك لا يفهم يقول إيش هذا تناقض، كيف بقر وحش النجوم ما بينهم أي رابط؟ جميل، لكن ليس هذا هو الصواب الإنسان. ولهذا أنا أريد أن تقعد في ذهنك قاعدة أن لا تتعجل في رد أقوال السلف حتى ترى أنه لا سبيل إلى ماذا؟ إلى معرفة الوجه الصحيح منها. يعني بالفعل توقفت كثيرا حتى وضح لك وضوحا تاما أن يصعب عليك، فالأولى أن تمسك إلا إذا رأيت شيئا يعني بالفعل يحتاج إلى أن ننبه عليه، لكن الأصل أن تقف عند عباراتهم ما تعترف. طيب هذا سنأتي إن شاء الله محررا أكثر، لكن ننتبه حينما نناقش إن يسر الله في هذه الدورة كما وعدتكم من يسر الله نناقش عبارات السلف في التفسير. طبعا لن نناقش عبارات لأنه سنأخذ عبارات يكون فيها نوع من الإشكال كيف حللها العلماء وكيف تعاملوا معها. طيب قال سفيان هذا تتم الكلام وكلاهما واحد، لأن سفيان يريد أن ينبهها لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في الغيطان وغيرها، وإذا لم ترى إنسيا ظهرت. قال سفيان فكل خنس. فانظر أنت الآن كيف سفيان فهم هذا الموضوع أو أخذه أو تقبله، هذا وجه وهذا وجه، فقبلهما لأن البقر الوحش والنجوم يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها خنس، يصدق عليها أنها خنس، فهذه توصف بهذا وهذه توصف بهذا، ما في أي إشكال في هذه القضية، فهذا رأى أنها تكون بهذا المعنى وهذا رأى أن تكون بهذا المعنى. قال إسحاق وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماعون، يعني أن بعضهم قال الزكاة وقال بعضهم عارية المتاع. ارجع إلى سير الطبري في هذه الآية وانظر الخلاف الوارد، وفي النهاية هي التأني. قال وقال عكرمة الماعون أعلاه الزكاة وعارية المتاع منه، يعني أعلاه الزكاة وعارية المتاع منه، وما بينهما كثير، يعني ما بين العارية مما ذكر وبين الزكاة أقوال كثيرة ستجدها كلها داخلة في هذا المعنى. قال إسحاق وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف، يعني إذا ما صارت كلمة مطابقة يقول هذا اختلاف. وقد قال الحسن وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا فقال إنما أتي القوم من قبل العجمة، إنما أتي القوم من قبل العجمة، بمعنى أنهم لا يفهمون ولا يعرفون لسان العرب ولا يعرفون كيف يجمعون بين أقوال السلف، فوقع عندهم هذا الإشكال. ثم قال لا انتهى كلامه، انتهى كلامه. هنا الآن إذن عندنا نص في مجموعة من علماء السلف يتعاملون مع وجوه التفسير تعاملا واضحا وأنهم يؤصلون هذه القضية أن للقرآن أو للآية احتمال يكون لها أكثر من وجه في التفسير. طيب عندنا الماوردي متوفى سنة 450 أيضا ذكر هذه القضية وأذكر نصه، يقول: وإذا كان القرآن بهذه المنزلة من الإعجاز في نظمه ومعانيه احتاجت ألفاظه في استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها وفضل الروية فيها، ولا يقتصر فيها على أوائل البديهة، ولا يقنع فيها بمبادئ الفكرة، ليصل بمبالغة الاجتهاد ومعاني النظر إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته من التأويل، لأن للكلام الجامع وجوها قد تظهر تارة وتغمض أخرى، وإذا كان كلام الله منزها من الآفتين الفكر والروية ليعمل فيما احتملت ألفاظه من المعاني المختلفة أو ليعمل فيما احتملته ألفاظه من المعاني المختلفة غير ما سنصفه من الأصل المعتبر باختلاف التأويل عند احتمال وجوده. فإذن هو الآن يؤصل قضية ماذا؟ الوجوه، ولهذا هو طبقها في كتابه في النكت والعيون للماوردي، طبق هذه الفكرة اللي فكرة إيش؟ الوجوه. ولهذا تجده ذكر نص هنا قال ويتكلم عن طريقته، قال: وموضحا عن المؤتلف والمختلف وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل عبرت عنه بأنه محتمل لتميز ما قيل مما قلته ويعلم ما استخرج مما استخرجته. يعني هو إذن الآن إذا قال في كتابه ويحتمل نعرف أنها من إيش؟ من عنده هو، من عنده هو. طيب أيضا عندي نص للطوفي، لا أطيل في قراءته كاملا لأنه ذكر طبعا نفس القضية لقضية إيش؟ الوجوه. كذلك شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمته في أصول التفسير لما ذكر قضية المشترك قال طبعا المشترك متواتر، قال: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، هذا شاهد العبارة عنده. كذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى عند آية وحفظناها من كل شيطان رجيم واعتمد على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونص على القاعدة، قال: ولا مانع من حمل الآية على ما حملها المفسرون وما ذكرناه أيضا أنه يفهم منها لما تقرر عند العلماء من أن الآية إذا كانت تحتمل معانيا كلها صحيح تعين حمل الآية على الجميع. كذلك الطاهر بن عاشور وضع مقدمة خاصة لهذه الفكرة للمقدمة التاسعة من تفسير التحرير والتنوير، وعنونها في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها. والأمثلة طبعا من نصوص العلماء في هذه القضية كثير، هذه يعني بعض الأمثلة التي جمعتها لكم. لنأخذ بعض التطبيقات على هذه الفكرة. عندنا سعيد بن جبير لما ذكر عن ابن عباس قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. يعني سعيد يروي عن ابن عباس، الراوي عنه بشر، أبو بشر، قال أبو بشر اللي هو جعفر بن إياس: فقلت لسعيد بن جبير: فإن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. إيش نفهم من هذا النص؟ أنه قبل أن يكون الكوثر نهر في الجنة ولا ما قبل؟ قبله على أنه جزء من الخير الكثير الذي يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه في التفسير وهذا وجه في التفسير. في طبعا أمثلة أخرى سترد عندنا طبعا أمثلة يعني كثير من الأمثلة لكن لا بأس أن أذكرها لكم. هذا مثال عند يحيى بن سلام يقول في تفسير: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ذكر تفسير قتادة قال: لجائرون، والحسن قال: تاركون له، والكلب قال: معرضون عنه، قال يحيى: وهو واحد. يعني كل هذه التفاسير في النهاية معناها واحد، هي أوجه مختلفة فقط في العبارة كما سيأتي تحريره بعد قليل. طيب نأتي الآن إلى قضية أنواع الاختلاف. لما ننظر إلى أنواع الاختلاف سنجد أن العلماء درسوا هذه الظاهرة لظاهرة الاختلاف في التفسير إما تطبيقا وإما تنظيرا. يعني عندنا علماء قد ما نجد لهم عبارات واضحة في قضية إيش؟ الاختلاف، لكن نجد لهم إيش؟ تطبيقات كثيرة. لما نقرأ هذه التطبيقات يمكن أن نأخذ منها من حيث العموم منهجية معينة. من أفضل المفسرين أو من أنفع الكتب في التفسير التي تفيدنا في قضية التعامل مع اختلاف هذه الوجوه ومع الاختلافات هذه. أنا أرشح الآن كتابين ترشيح مبدئي. الكتاب الأول جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري. والطبري كما هو معروف منهجه وقد نص عليه الأصل عنده فيه أنه اعتمد أقوال السلف من حيث الجملة فلم يخرج عنها. فكيف يتعامل معها إذا ورد الاختلاف؟ إما أن يجمع بينها يعني يجوزها كلها، وإما أن يختار أحدها بدليل، وأحيانا قد يترك الخلاف مفتوحا يعني ما يذكر فيه شيء، لكن الغالب الأعم عنده هو النوع من يجمع بينها يقول يجوز هذا ويجوز يرد هذا، وإما أن يختار أحدها بدليل، طبعا بناء على القواعد العلمية الترجيحية التي سنمر عليها إن شاء الله لاحقا. عندنا الكتاب الآخر المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز لابن عطية، وهذا الحقيقة تبرز أهميته وإن شاء الله ستلاحظونها لما ناقش عبارات السلف، تبرز أهميته في توجيه أقوال السلف وبيان الاتفاق والافتراق في هذه الأقوال، ولهذا هو يعمد أو في ذهنه هذه القضية، وهي قضية علمية مهمة جدا، هي الجمع بين الأقوال، الجمع بين الأقوال ما دام يمكن أن تجتمع في معنى واحد وهو يحرص عليها. كذلك ليست القضية في هذا حتى في القصص التي ترد للآيات من القصص الإسرائيلية وغيرها، تجده يولد عبارة أن طبعا يفسر أو يذكر القصة ويقول هذا يعني أنه مجموع ما ذكرته يعني أو ما ذكره الرواة مما يتعلق بنص القرآن، فما يأتيك بالرواية عن فلان عن فلان، لا ينقل هذه الروايات كلها ويجمعها في رواية واحدة ويقول هذا مجموع ما يتعلق باللفظ بالذات مما رواه الرواة، فكأنها منهجية عامة عند ابن عطية لقضية جمع هذه المرويات في ما يدل أو في يعني شيء يجعلها متفقة في النهاية. أحيانا ينبه على عدم فهم بعض المتأخرين لطريقة السلف في التفسير، وهذه أيضا مهمة وإن كانت إشارات قليلة، لكن الحقيقة تدلك على ماذا؟ على أن البعد عن مصطلحات السلف أو عن نصوص السلف جعل بالفعل هناك جهلا من بعض المفسرين بقضية طريقتهم في التعبير، ولهذا بعضهم يعد الاختلافات التي ترجع إلى معنى واحد أقوالا، كما سيأتي أيضا ذكر يعني من يعني يعيب هذا على بعض المفسرين. طيب أيضا لو تتبعنا بعض الكتابات لكتابات ابن القيم وابن شيخ ابن تيمية وكذلك ابن كثير كذلك الشاطبي سنجد أيضا فيها ما يتعلق أيضا بتنظير فكرة الاختلاف في التفسير، آسف تطبيق فكرة الاختلاف في التفسير، يعني لهم تعامل مع الاختلاف في التفسير، لهم تعامل وطريقة. فكرة الاختلاف تنظيرا سنجدها أول من نص عليها ومن خلال ما هو موجود شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الذي نظر لهذه الفكرة شيخ الإسلام ابن تيمية، والآن أقصد بالتنظير أنه يضع لنا إيش قواعد معينة نسير عليها ونفهم واحد اثنين ثلاثة، فالذي يعتبر أول من نظرها هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كنت كما أشرت لكم أنه موجودة في النصوص المتقدمة هذه يعني موجودة ومعروفة لكن بتقسيمات وتفريعات لا. مثلا النص الذي ذكرت لكم عن محمد بن نصر المروزي لا شك أنه يعتبر تنظير في القضية، يعني تنظير واضح لكنه مجمل، لكن أن الخلاف يرجع إلى كذا أو كذا أو كذا هذا تجده عند شيخ الإسلام تيمية في المقدمة المشهورة له. يقول في هذا طبعا سأذكر لكم مع محاولة الاختصار يعني أقوالهم، اللي عندي النقول ما أدري كم عندنا، ابن شيخ الإسلام ثم ابن جزي الكلبي ثم الشاطبي ثم بعد ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، فسأحاول أن أختصر قدر الطاقة هذه التنظيرات لأن في النهاية سنأخذ نوعا من التنظير فيها. طبعا شيخ الإسلام ذكر لنا في المقدمة أن الاختلاف لورد السلف إما اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وهذا مشهور جدا يعني لا يكاد لا أتوقع عن طالب علم لا يعرف هذه القضية عن شيخ الإسلام. فما هو اختلاف التنوع الذي عنده؟ هو ذكر نوعين من اختلاف التنوع، قال أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، ونعتبر هذه من العبارات الصعبة في التفكيك، قالت لكي يعني تحاول تفكك هذه العبارة فيها صعوبة، وإن كان المثال يوضح. المثال يوضح هذه الفكرة اللي طرحه شيخ الإسلام في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. بعضهم قال الصراط القرآن، وبعضهم قال الصراط الإسلام. فلو نظرنا احنا، هل الإسلام هو القرآن؟ يعني هذه الذات هل هي هذه الذات؟ لا، الإسلام ذات والقرآن ذات، يعني ما له علاقة ببعض. لكن هل التفسير الصراط بأنه الإسلام صحيح وتفسير الصراط بأنه القرآن صحيح؟ أيضا نعم، هذا صحيح وهذا صحيح. ويلاحظ في هذا المثال بالذات التلازم بين القرآن والإسلام، التلازم بين القرآن والإسلام، لأن القرآن هو كتاب الإسلام، والإسلام مذكور أو الشريعة مذكورة في القرآن، فبينهما إيش؟ تلازم. لكن هو قال أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، القرآن الإسلام، تدل على معنى في المسمى اللي هو الصراط المستقيم، مع اتحاد المسمى الذي هو الصراط المستقيم، طبعا بناء على المثال الذي ذكره. النوع الثاني هو قال والصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وهذه من الأشياء المهمة جدا، لأنه يكثر جدا في تفسير السلف هذا النوع بالذات. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير السلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ثم ذكر نوعين ألحقهم إلحاقا، لأنه قال ومن التنازع الموجود، ثم ذكر أن يكون اللفظ محتملا لأمرين، فرت من قسورة، ضرب لها مثال في المشترك والمتواتر. طيب المشترك فرت من قسورة، قسورة بمعنى الرامي وقسورة بمعنى الأسد، قسورة بمعنى الرامي وقسورة بمعنى الأسد. أنا أريد منكم الآن أن تفكروا معي، هل في فرق في هذا المثال عن المثال اللي طرحه في الصراط المستقيم؟ يعني إيش الفرق بين الصراط المستقيم كمثال وبين هذا؟ سم طيب في شيء آخر؟ نعم طيب الصراط متواطئ، الإسلام والقرآن هذا تفسير للصراط، وقسورة والرامي آسف والرامي والأسد تفسير للقسورة، بينهم فرق ولا هم نفس المعنى؟ أشياء محمد سمي شيء. نعم جميل. طب الآن احنا نناقش المثال ولا لا؟ هذا كان صحيح، كل اللي ذكرته الآن صحيح، انه الآن يلاحظ انه لما أيها الأحبة في الله كما قال ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.